رأسين شعر رأسين شعر في ذقنها أو ذقنها صارت شبيهة بالرجال فهل يجوز أن يخرجه أو تنتفه أو يعتبر هذا نمطا؟ أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهذا أمر غريب، لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها، أما شعر في لحيتها هي ما لحية حسنة. المشكلة أنه من الأخطاء العامية أن الذقن معناها اللحية، ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن، والحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت ولا أكلت ولا شربت، لكن الذقن هو موضع اللحية. والسؤال واضح بطبيعة الحال، قديما عالجوا بعض العلماء هذه المشكلة، امرأة قد تنبت لها لحكمة يجي والله لحية، فماذا تفعل؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة، ومنهم من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنتفها، ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عز وجل كما قال ما ترى في خلق الله من الرحمن ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فنحن إذا رأينا امرأة بلحية يجب أن نتذكر تماما رجلا مسنا بغير لحية، هذا خلق الله وهذا خلق الله، وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال، الرجال بلحى والنساء بغير لحى، أي ربنا عز وجل ما خلق الرجل الكوثر بدون لحية أبدا، وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا. إذا تذكرنا نحن هذه الحقيقة وهي بدائية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع الشيء كما خلق الله، لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده، أي الخلق الحسن. فلذلك القول بالجوال أو القول والإفتاء بأنه يجوز للمرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له. فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى، هل سمعتم أن أحد منهم تعاطى لحية على طريقة لوردات الإنجليز؟ لهم تقاليد هناك، ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها، فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بين مجلس اللوردات وضعوا على القانون لحى مستعارة، فربكم خلقهم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها؟ فما رأينا رجلا اتخذ لحية مستعارة والله أعطاه منها، لماذا؟ لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى، اللحى ممقوتة، فهذا في نفسه يمكن يحمد ربه وبيقول من خالص قلبه لما وقف أمام المرآة اللهم حسن اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. والقضية بصورة عامة هكذا شأن البشر الرجال منهم، لكن كل حال ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما. هذا رأيي واعتقادي منبعثا لملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكيف وهناك النهي عن النمص؟ يعني الله النامصات والمتنمصات، وهذا النص عام مطلق سواء كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفق أو في اللحية، كل هذا داخل في عموم قول عليه السلام لأن الله النامصات والمتنمصات غير.